تشفع لي عن إلهي الرب يسوع. ارسم لي الفرحة على شكلي ده انت لما بتوعي توفي. صلي لي يا ابويا في مشاكلي وزندني بتعبي وضعفي. ارسم لي الفرحة على شكلي ده انت لما بتوعي توفي. اشفع لي عند إلهي الرب يسوع. عزيزي يا ابويا امسح دمعي وطيب لي قلبي الموجوع. اتعلم في وجودك معايا تملي في طريق. افرح يا ابويا بزورك واقول للكل انت حبيبي. عايش واتعلم في وجودك معايا تملي في طريق. افرح يا ابويا بزورك واقول للكل انت حبيبي. يا بابا كيرلس اشفع لي عند إلهي الرب يسوع. عزيني يا ابويا امسح دمعي وطيب لي قلبي الموجوع. يا بابا كيرلس اشفع لي عند إلهي الرب يسوع. حزينة أجري بسرعة على مريون. أزور ديرك مع مريمين أرجع وأنا قلبي بيك مبسوط. وقت ما ألاقي نفسي حزينة أجري بسرعة على مريون. أزور ديرك مع مريمين أرجع وأنا قلبي بيك مبسوط. اشفع لي عند إلهي الرب يسوع. عزيزي يا ابويا امسح دمعي وطيب لي قلبي الموجوع. صلي لأسقفنا وحبيبنا الأنبا كيرلس أبا مينا. يحميه الرب ويرشدنا بكلامه الحلو يعزينا. صلي لأسقفنا وحبيبنا الأنبا كيرلس أبا مينا. يحميه الرب ويرشدنا بكلامه الحلو يعزينا. اشفع لي عند إلهي الرب يسوع. عزيزي يا ابويا امسح دمعي وطيب لي قلبي الموجوع. عزيزي يا ابويا امسح دمعي وطيب لي قلبي.